أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. إلهنا عفى الله عنك. الله يخبر سبحانه وتعالى عن حكمته في إرسال الرسل، وأنه أرسل الرسل مبشرين بالثواب وحسن العاقبة لمن آمن وعمل صالحا، مبشرين ومنذرين، مبشرين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، ومنذرين للمكذبين الكافرين المفسدين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووصف نبيه بأنه بشير ونذير. إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم. من آمن وأصلح يعني عمل الصالحات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم الأمن كما قال تعالى لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء لا خوف عليهم من عذاب من مكروه، بل لهم الأمن والفوز والسعادة، فلا يحزنون على ما فات، لأنهم ظفروا بغاية الثواب وغاية النعيم، فلا يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، الذين كذبوا بآيات الله يمسهم العذاب العاجل والآجل، العقوبات العاجلة كما جرى على الأمم المكذبة التي أشير إليها في الآيات السابقة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم أمر الله نبيه أن يبين للناس أنه لا يدعي ما ليس له، بل هو رسول من عند الله، لا يملك، لا يعلم الغيب، وليس له قدرة يخرج بها عن صفة البشرية، فهو بشر لكنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. نعم يا محمد. نعم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا راجع إلى صنفي الناس، من آمن وعمل صالحا والذين كذبوا بآياتنا، كما في الآيات الأخرى مثل الفريقين كالأعمى والبصير. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. كذا الآية لا قبلها، لا الآية هذه اللي احنا فيها، لا قبلها بس، نتبع إلا ما يوحى إلي

قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. انتهى. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله سبحان الله. ونفس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله قاله أول الرسل نوح عليه السلام. ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. نفس التبري الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أيضا تبرعه أول الرسل، فكان هذا من التوافق بين الرسل. الرسل دعوتهم واحدة كلهم، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نوح ومن بعده كلهم الغاية واحدة وزبدة الرسالة واحدة. نعم.